الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمس أخذنا تفسير ماذا؟ سورة ماذا؟ الفاتحة. اجلس على جميع الطلاب الجلوس والهدوء. طيب، ما تعرف لفظ الجلالة؟ من يعرف؟ أمس أخذنا هذا لفظ الجلالة، من يعرف؟ ما تعرف ايش معنى لفظ الجلالة؟ هو الاسم. نعم، أسماء الله. هو أحسنت، المألوه، المعبود، المستحق لجميع لإفراد بالعبادة. طيب، الرحمن الرحيم. الرحمن يتضمن صفات ايش؟ الرحمن ايش؟ الواسعة. والرحيم الموصل رحمته. طيب، قال المفسر رحمه الله السعدي في تفسير قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. قال رحمه الله تعالى: عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. ثم بين ما يتساءل عنه. عما يتساءلون هنا سؤال، يتساءل المكذبون لآيات الله. قال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب. ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. إذن النبأ العظيم هو الخبر إيش؟ الخبر العظيم الذي طال انتزاع أو تنازع المشركون فيه. عن النبأ العظيم، أي عن الخبر العظيم الذي تنازع فيه المشركون. ثم قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا. متى سيعلمون؟ متى؟ يوم القيامة. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، توكيد. ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها إيش؟ تكذبون. إذن سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا يوم القيامة. ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله تعالى ألفافا، أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة. إيش معنى مهادة؟ إيش معنى مهادة؟ مذللة ممهدة، لكم ولمصالحكم الحروث والمساكن والسبل والجبال أوتادا، تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد بكم. أوتادا، إيش معنى أوتاد؟ أي تمسك إيش؟ الأرض من السقوط والاضطراب. وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا من جنس واحد، ليسكن كل منهما إلى الآخر، وزواجا أي ذكورا إيش وإناثا، فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم. إيش معنى سباتا؟ ها إيش معنى سباتا؟ إيش معنى سباتا؟ راحة لكم. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة. فطالب العلم لابد أن يعرف معاني هذه الكلمات، راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي تمادت بكم أضرت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. أنت انظر الآن، لما أنت تشتغل ودكت في النهار وتحمل فوق ظهرك الثقيل، فيأتي الليل وأنت مرهق صح، لكن لما أنت نام تستريح صح، في الصباح تبكر إيش نشيط، ما عاد تحس بالتعب صح، خلاص تعب اليوم الأول انتهى. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل النوم سباتا راحة للنفس. فلو أن الإنسان يكد يكد يكد وما في نوم، إيش يحصل له؟ تعب ومرض وربما يجن، ربما إيش يجن. لكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة. شدادا أي صلابة وقوة وإيش وشدة. وقد أمسك الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس، فقال: وجعلنا سراجا وهاجا. ما هو السراج الوهاج؟ الشمس. نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الانضاج والمنافع. الشمس منافعها كثيرة لا يعلم بها إلا من إلا الله. من منافعها النور أنها تضيء للناس، ومن منافعها أيضا تنبت الشجر، فلما أن تأتي الشمس إلى الشجر تنبت. أنت انظر لو وضعت شجرة في ظل وما تصلها الشمس، هل تكبر؟ ما تكبر، لكن لو في مكان شمس تكبر. منافع الشمس منافع كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشمس بكبرها وحرارتها وشدتها لا تعصي الله. ماذا تعمل؟ لا تعصي الله. لا الشمس ينبغي لها إيش عبد الباسط؟ لا الشمس ينبغي لها إيش أن تدرك إيش القمر ولا الليل، وكل في فلك، كل واحد يمشي بخط مستقيم، طاعة طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا غربت كما قال الرسول تأتي وتسجد تحت إيش العرش، ثم تستأذن في اليوم الثاني لتشرق، فإن أذن الله لها رجعت، فإن لم يأذن هذا يوم قيام إيش الساعة، حينئذ تشرق من أين؟ من المغرب. انظروا إلى هذه النعمة العظيمة. ثم قال: وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا. ما هي المعصرات؟ ما هي المعصرات؟ السحاب. ما هي المعصرات؟ أيوة احفظ ولا بعصرك. قال: ماء ثجاجا أي كثيرا جدا. ما معنى ثجاج؟ كثير. ماء ثجاجا، تشوف الأمطار لما تنزل من السحاب مثل الجبال وتنزل برد. لماذا؟ قال: لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكل الآدميون، ونبات يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيه، الأبقار والأغنام كل شيء تأكل. أنت شوف الأرض لما تنزل المطر إيش تفعل؟ قال الله عز وجل: اهتزت إيش وربت وأنبتت من كل شيء إيش؟ نعم، تنبت وتأتي بكل شيء. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: يشمل سائر النبات الذي جعله قوتا لمواشيهم، وجنات ألفافا أي بساتين. إيش معنى جنات؟ بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. شوفوا الآن الجنة كم في فواكه كثيرة، بعض الأحيان تأكل فاكهة وتذهب من بلدة إلى بلدة وتجد فيها فواكه ما قد عرفت أنت. يعني انظر الموز والتفاح والبرتقال والحبحب والشمام كم أصناف الفاكهة، وكلها تسقى بماء إيش واحد، لكنها تختلف إيش في الطعم. هذه الفواكه تدل على عظمة من؟ الله سبحانه وتعالى. قال: فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها، لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها، كيف تكفرون به وتكذبون مما ما أخبركم به من البعث والنشور، أم كيف تستعينون بنعمي على معاصي وتجحدونها؟ الله أعطاك النعم، لكن كثير من الناس لا يشكر النعم، ولكن أكثر الناس إيش؟ لا يشكرون، يستخدمون المعاصي في ماذا؟ يعني يستخدمون النعم في إيش؟ في معصية الله، في معصية الله. ثم قال: إن يوم الفصل كان إيش؟ ميقاتا، إلى قوله: فلن نجدكم إلا عذابا. قال: ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق، ينفخ في الصور فيأتون أفواجا، ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود، وتنزعج له القلوب، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتنشق السماء حتى تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة، والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة. إذن الحقب كم هو؟ 80 إيش؟ لابثين في أحقاب، أي 80 إيش؟ الحقب كما قال كثير من المفسرين 80 سنة. فإذا وردوها، أي النار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم، ما في لا برد ولا شرب، إلا حميما، أي ماء حارا. ما هو الحميم؟ ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم. وغساق هو صديد أهل النار. إذن ما هو الغساق؟ الحميم. ما هو الحميم؟ ما هو الحميم؟ الماء الحار. وغساق ما هو الغساق؟ صديد من؟ الغساق صديد إيش؟ أهل النار، الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق، يعني يخرج من جلودهم، يحترقون ويخرج الصديد من أين؟ من جلودهم، ويكون هذا لهم شراب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا إيش؟ أنفسهم. ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء، فقال: إنهم كانوا ليش عذبهم الله هذا العذاب؟ قال: إنهم كانوا لا يرجون إيش؟ حسابا، أي إيش معنى حسابا؟ أي لا يؤمنون بالبعث بيوم القيامة. طيب، ولأن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة، يلعبون حتى إذا جاءهم الموت استيقظوا. طيب، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. آيات سواء آيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار، هذه الكونية، وآيات متلوة القرآن، كذبوا بالقرآن تكذيب، لم يعملوا به، أعرضوا، استهزأوا، تكبروا، فسقوا، عملوا كل شيء. إذن فهذا جزاؤهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا، أي أثبتناه في اللوح المحفوظ. أحصيناه كتابا، أين المكتوب؟ في اللوح إيش؟ المحفوظ. أين اللوح المحفوظ؟ عند من؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنهم أو أنه يضيع أو نعم أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال لهم سبحانه وتعالى فذوقوا أي أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني كل يوم يزدادون إيش؟ عذاب فوق العذاب. قال فكل وقت وحين يزداد عذابهم، وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجار الله منها. ثم أتى إلى من؟ إلى المؤمنين فقال إن للمتقين مفازا. لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا، أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته. من هو المتقين؟ من هو المتقين؟ من هو المتقين؟ الذي يطاع الله وتجتنب معصيته. طيب مفازا، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز أين المفاز؟ هذا حدائق في الجنة، وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار. وكواعب، ما هي الكواعب؟ هي النواهد، نواهد النساء. قال هي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضاراتهن، وهن إيش؟ حور العين. والأتراب التي على سن واحد متقارب، ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة كلهن، أعدل ما يكون من الشباب. يعني المرأة لما تكون سنها 33 هذا أعدل ما يكون في سن إيش؟ الشباب. ثم قال وكأسا دهاقا، أي ما معنى دهاق؟ قال أي مملوء من رحيق لذة، من رحيق لذة للشاربين. كأسا دهاقا أي ماذا؟ مملوء. قال لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لا فائدة فيه. إذا اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه. ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته. رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الرحمن سبحانه وتعالى الذي رحمة وسعت كل شيء. لا يملكون منه خطابا، من هم هؤلاء؟ يوم يقوم الروح والملائكة. ثم قال بعدها رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، من هم؟ أحد من المخلوقين لا يتكلم إلا بشرطين، ما هو؟ أن يأذن الله له في الكلام، الثاني أن يكون ما تكلم به إيش؟ صواب، لأن ذلك اليوم هو الحق يوم القيامة الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة. من هو الروح؟ جبريل عليه السلام. والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا يوم القيامة خاضعين لمن؟ لله، لا يتكلمون إلا بإذنه، حتى الملائكة ما تتكلم إلا بمن؟ بإذن الله. فلما رغب ورهب وبشر وأنذر سبحانه وتعالى، رغب في الجنة ورهب عن النار وبشر بالجنة وأنذر عن النار، قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من شاء يريد أن يدخل الجنة فليعمل، قال مآبا أي عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. إن أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أزف مقبلا هو العذاب يوم القيامة إيش؟ قريب. قال سبحانه وتعالى إيش؟ إنهم يرونه إيش؟ إنهم يرونه إيش؟ بعيدا ونراه قريبا. أنت الآن انظر يعني هذا عمره 50 سنة منذ أن خلقه الله إلى الآن، يعني يعتبرها مشيت السنوات وكأنها لم تكن شيء، غمضة عين وهكذا. فيوم القيامة قريب، لا يقول الإنسان متى متى، قريب. ثم قال سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه، فينظر إلى في هذه الدار ما قدم ما لدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات. فإن وجد خيرا هذا يوم القيامة فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا من؟ إلا نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم إيش؟ يظلمون. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. وبهذا تمت سورة ماذا؟ سورة النبأ. والذين يحبون أن يلتحقوا بدرس الشيخ صالح حفظه الله، فإن تحب فيكون هنا في هذا المكان من أجل الصبورة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.